ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا يا كريم، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم أكرمنا بكرمك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، فرج هم المهمومين، فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وجيراننا وأصدقاءنا وأحبتنا ومحبينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لكل عبد منا ما نوى في هذه الليلة المباركة، اللهم اقض لكل عبد منا ما نوى في هذه الليلة المباركة، اللهم إنك تعلم حالنا وأحوالنا فأصلح حالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وأسعد حياتنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واجعلنا من العتقاء من النار، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا والمسلمين أجمعين من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا الرخاء وسائر بلاد المسلمين،